أقول هل من نصيحة للآباء حيال التركيز على دعوة أبنائهم للمحافظة على الصلاة مع كثرة المشاغل من أجهزة وإنترنت وغيره؟ أبعدوا هذه المشكلات عن قلوبكم، أبعدوا هذه الأشياء الشاغلة عن الصلوات وعن تعلم العلم وعن صالح، أبعدوها عن قلوبكم وعن أولادكم.